ولا يجوز التيمم برمل وجس ونحيط الحجارة ونهبها طهور، وذلك كالنورة وما أشبه ذلك والإسمنت وما أشبه ذلك. نعم. ولا يجوز بتراب، يقولون أشبه الماء المستعمل، هذه الأشياء النورة والجص والجبس أشبه الماء المستعمل، لا نقول إنه نجس، ولكن إنسان توضأ بماء وما تساقط من يديه وما تساقط من وجهه وما تساقط من رجليه ماذا نسميه؟ ماء مستعمل. هل نقول إنه طهور أم طاهر أم نجس؟ طاهر، فهو كالماء المستعمل. فهذا التراب الذي هو النورة أو الجص أو الجبس أو ما في حكم كالماء المستعمل لا يصح للإنسان أن يتيمم به. نعم. فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله. نعم. وإن تيمم جماعة من مكان واحد جاز، جماعة أربعة خمسة عملوا دائرة كل واحد منهم ضرب التراب بيت، فمن مكان واحد جاز لأن هذا التراب طهور، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.